إذا الواحد بيحافظ على الأشياء الأساسيات اللي موجودة في حياته، الأولويات، الثوابت المتواجدة في حياة كل إنسان وكل مجموعة، وبيجد والله إنه يعني هناك متغيرات بتحدث بيمشي وياها. فلما بتيجي المناسبات بيحدث نوع من التغيير، نوع من التغيير في مش في الإنس بالفرد ولا في الجماعة، في يعني التكتلات أو المجموعة أو كل من ينتمي إلى هذا يعني الدولة أو الدين أو السياسة أو إلى آخر. مناسبات كثيرة جدا، فعلى سبيل المثال لما بيجي رمضان أهو بتختلف الظروف والأوضاع. الواحد بعد ما كان الله يصحى الصبح ويؤدي مهامه لحد العصر، أصبح لا بيقوم العصر ويؤدي مهامه لحد الفجر، إلا إذا كان مرتبط في الصباح يعني، ولابد أن يقوم متأخر كمان قبل الظهر كده بشوية، بدل ما كان بيصحى بعد الفجر يتحرك بعد الفجر بيتحرك قبل الظهر ساعتين ولا ثلاثة. ده إذا كان طبعا يعني في تغيير في هذه الدول لهذه المناسبة. والواحد يعني لما بتأتي أي مناسبات أخرى أيضا بيحدث نوع من أنواع التغيير والاختلاف في العادات والنمط اللي ماشي عليه. وهناك المستجدات، أول ما الإنسان يدخل مدرسة ولا يدخل جامعة بتختلف برضك يعني نمط وسلوكه وطبيعة شخصيته بترتقي مع هذه المناسبات أو بتتأقلم مع هذه المناسبات. والواحد يعني لابد أن يستفيد منها، لابد أن يجد شيء يرتكز عليه ويعتمد عليه، أرض يقف عليها أفضل من الأرض اللي كان وقف عليها. أصبح لديه خبرة، لديه علم، لديه يعني عوامل ودعم جديد سوف يجده، ولابد له أن يكون له يعني يحقق بإنجاز ما يحتفظ عليه يعتمد عليه في حياته.